بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. إحدى الظواهر العامة التي نجدها في الكون كله ظاهرة التفوق، تفوق بعض الموجودات على البعض الآخر. التفوق يتنوع إلى نوعين. النوع الأول التفوق الجبري، يعني ماكو هنالك إرادة، ماكو هنالك اختيار، لا الوجود المتفوق كان متفوقا باختياره ولا الوجود غير المتفوق لم يكن متفوقا باختياره، لا، مجبور على ذلك، قهر على ذلك، قسر على ذلك، جبر. هذه الأحجار التي ترونها، عندنا حجر متفوق وعندنا حجر غير متفوق. الحجر، هذه الأحجار التي تجدونها مرمية على شاطئ البحر، لعل الألف منها لا يقيم بدينار واحد، وتجدون أحجار الواحد منها يقيم بألوف الدنانير. هذا حجر متفوق وذاك حجر غير متفوق. هذا الحجر المتفوق هل كان متفوقا باختياره؟ لا. هذا اللؤلؤ كان متفوق باختياره؟ هو اختار أن يكون متفوق؟ لا، وإنما الله تعالى كونه، أوجده على هذا النحو. وذاك الحجر غير المتفوق اللي الألف منه لا يقيم بدينار مثلا، كان باختياره؟ لا، مو باختياره، لا هذا باختياره ولا ذاك باختياره. الله تعالى يشير إلى هذا النوع من التفوق، التفوق غير الاختياري في بعض الموجودات، بقوله تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه الثمرات التي نراها تختلف، بعضها حلوة بعضها مو حلوة، بعضها شديدة في الحلاوة. هذا تفضيل الله سبحانه وتعالى، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. عندنا اللوز المر وعندنا اللوز العادي، من ناحية المظهر ماكو فرق فيما بينهما، ولكن هذا له طعم وذلك له طعم آخر. هذا هو النوع الأول من أنواع التفوق، التفوق الجبري. النوع الثاني من أنواع التفوق، التفوق الاختياري، أنه يكون هنالك درجات في الوجود ولكن بالاختيار، ولكن بالإرادة، ولكن بالعمل. طبعا كل الأشياء تنتهي إلى الله، يعني حتى هذا الذي يريد التفوق ويكون متفوق باختياره كيف يكون متفوق؟ بإرادته. من أطال هذه الإرادة؟ الله. من أطال هذه القوة؟ الله. من أطال هذه العضلات؟ الله. من اللي أطال هذه الطاقات؟ الله. فكله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الله تعالى يشير إلى هذا النوع من التفوق ويقول: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. حتى الأنبياء أكو بينهم درجات، بعض النبيين أفضل من البعض الآخر، بعض النبيين أعلى مقاما من البعض الآخر، بعض الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أعلى درجات من البعض الآخر، الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أفضل من الإمام الحسين. هو الإمام قال لزينة صلوات الله عليها، قال: مات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني. حتى بين الأنبياء، حتى بين الأئمة صلوات الله عليهم أكو هنالك درجات وأكو هنالك تفاضل، ولكن هذا التفاضل تفاضل اختياري باختيارهم وبإرادتهم. الله تعالى يشير إلى هذه الحقيقة في آية أخرى، الآية التي تلوناها، ويقول: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. البشر متفاضلون في هذه الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا التفضيل موجود في الدنيا وموجود أيضا في الآخرة، ولكن بشكل أكبر، لأن هذه الدنيا دنيا محدودة، هذه الدنيا دنيا المادة، المادة محدودة، يعني كم ذهب أكو في هذه الدنيا في الحياة؟ كم كيلو ذهب؟ محدود. بالنتيجة أنا عندما أخذ مقدار من هذا الذهب، أنتم بعد ما تتمكنون تأخذون ذلك المقدار، الذهب ينتهي، الملك ينتهي. بالنتيجة واحد كم يملك من هذه الدنيا؟ هذه الدنيا دار التزاحمات ودار التنافسات، فبالنتيجة القوى المادية قوى محدودة، ولكن الآخرة مجال المعنويات، المعنويات ماكو بينها تزاحم وماكو بينها تنافس. الدرجات النفسية، الدرجات الروحية، هذه لا يوجد أمامها حد معين، ولذلك وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في هذه الدنيا أكو واحد ما عنده دينار واحد يأكل بها لقمة عشاء، هاي الدرجة، وأكو هنالك من يملك الملايين، هذا في الدنيا. وفي الآخرة أيضا أكو هذا التفاضل، ولكن بدرجة أشد وبدرجة أكبر، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بقطع النظر عن اعتقادنا بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نحن نعتقد بالأدلة العقلية وبالأدلة النقلية الواضحة الجلية أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صاحب هذه الأيام وجود على كل حال لا يقارن به غيره. بقطع النظر عن هذا اللحاظ، لو نظرنا نظرة مادية إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نجده وجودا متفوقا في جميع الجهات وفي كل الأبعاد. يعني حتى واحد كافر، حتى واحد مسيحي، حتى واحد بوذي، حتى واحد يهودي، إذا يكون عنده إنصاف، إذا ينظر إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بتجرد، لا يمكنه إلا أن يذعن بعظمة أمير المؤمنين وبمقام أمير المؤمنين. تبا لأولئك الذين قارنوا عليا بغيره، تبا لأولئك الذين ساووا عليا بغيره أو فضلوا غير علي على علي صلوات الله عليه. فأين الثريا؟ وأين الثرى؟ وأين معاوية من علي؟ هذا مو احنا نقوله، هذا رفيق معاوية يقوله، هذا صاحب معاوية يقوله، هذا عدو أمير المؤمنين يقوله، هذا اللي قاتل أمير المؤمنين يقوله، عمرو بن العاص. عمرو بن العاص عدو أمير المؤمنين، قاتل أمير المؤمنين، صاحب معاوية، رفيق معاوية، وزير معاوية، هو هذا يقول في قصيدته المعروفة: فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي. حقيقة واحد يجب أن يكون أعمى البصيرة حتى يقارن عليا بغيره ويساوي عليا بغيره. الإمام يقول: أنزلني الدهر ثم أنزلني حتى قيل علي ومعاوية. هكذا يقارن أمير المؤمنين بغيره. كلمة قالها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يقلها صادقا أحد قبله من الناس العاديين، ولا يمكن أن يقولها أحد صادقا من الناس العاديين بعده إلى يوم القيامة. جميع العلماء لا يمكنهم أن يقولوا هذه الكلمة، جميع الأطباء ما يمكنهم أن يقولوا هذه الكلمة، جميع الفلاسفة لا يمكنهم أن يقولوا هذه الكلمة، أي مفكر، أي فيلسوف، أي فقيه لا يمكنه أن يقول هذه الكلمة وهو صادق. الآن روحوا إلى جامعات الغرب، روحوا إلى أساتذة الغرب، روحوا إلى عباقرة الغرب، لا يمكن أن يتجرأ أحد أن يقول هذه الكلمة وهو صادق. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول مرارا وتكرارا: سلوني قبل أن تفقدوني. تسأله عن علم الفقه، تسأله عن علم الأصول، تسأله عن علم الرياضيات، تسأله عن علم الطبيعيات، تسأله عن كل شيء يجيبك على ذلك. أكو واحد يتمكن أن يقول هذه الكلمة وأن يثبت ذلك عمليا؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما سئل مسألة إلا وأجاب عنها. سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه: عود تقارن هذا بذاك الذي لا يعرف أي طرفيه أقوى، بل يفضل ذاك على أمير المؤمنين. حقيقة مو هذا عمى في البصيرة؟ ذلك الذي لا يعرف معنى الأب، لا يعرف كلمة في كتاب الله: وفاكهة وأبا. عندما يسأل أنه ما هو معنى الأب، يهز عصاه ويفكر ويقول: وما لكم والتكلف، شعليكم بالتكلم، ما عرفتموه فاعملوا به، وما لم تعرفوه فلا تطلبوا. حقيقة هذا منطق؟ هذا الذي يقول كل الناس أفقه منك يا فلان، حتى المخدرات في الحجال، حتى النساء، النساء في البيوت أفقه منه. هذا الرجل يقارن بعلي ويفضل على علي صلوات الله عليه. الإمام صلوات الله عليه يسأل عن قطر الشمس، كم هو قطر الشمس؟ إن تراجعوا ما يقوله العلماء الآن بعد أكثر من 1000 عام حينما تطور العلم وهاي الوسائل الدقيقة والأدوات الدقيقة، شوف العلماء يقولون كم هو قطر الشمس. سئل أمير المؤمنين كم هو قطر الشمس، فقال صلوات الله عليه 900 في 900 ميل. راجعوا كتاب التكامل في الإسلام، ذاكر هذه القضية وذاكر المعادلة العلمية التي شرحها أمير المؤمنين وكشفها أمير المؤمنين قبل العلماء بأكثر من 1000 عام. 900 في 900 ميل. راجعوا كتاب التكامل الجزء الثاني. يأتي رجل إلى أمير المؤمنين، أتذكر في كتاب خلاصة الحساب للشيخ البهائي رحمة الله عليه عندما كنا نقرأ هذا الكتاب مذكورة هذه القضية هناك. يقول جاء يهودي إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأظن كاتب ورجله على الركاب، كان يريد أن يركب جواده الشكل في بالي. فقال اليهودي لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، يعني الإمام مو في وضع طبيعي مو في وضع عادي، أي عدد يمكن تقسيمه على 2 وعلى 3 وعلى 4 إلى 10 بدون أي كسر؟ أي عدد؟ هذا يحتاج إلى تفكير، هذا يحتاج إلى المعادلات الحسابية، هذا يحتاج إلى قانون المضاعف المشترك البسيط، حتى واحد نصف ساعة يفكر ويطلع هذا الجواب. عدد ينقسم على 2 و3 و4 و5 إلى 10 بدون أي كسر. فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه فورا اضرب أيام سنتك في أيام أسبوعك. الحاصل هو هذا، يعني اضرب 360 في 7، النتيجة تطلع 2520. 2520 هذا العدد ينقسم على 2 وعلى 3 وعلى 4 وعلى 5 إلى 10 بدون أي كسر. فدهش اليهودي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا بعد واحد من أبعاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، البعد العلمي، ناهيك بتقواه، بأخلاقه، برأفته، بشفقته، بعبادته، إلى آخر الأبعاد التي تجسدت في هذه الشخصية العظيمة. هذه كلمة. الكلمة الثانية، الوجود المتفوق يجب أن يستفاد منه. الوجود المتفوق يجب أن يستفاد منه، العظيم يجب أن يستفاد منه، يجب أن ينتفع به، لا أن يهمل، لا أن يترك. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ظلم في حياته، من أيام طفولته كان مظلوما صلوات الله عليه، وإلى آخر أيامه كان مظلوما. أكو حديث مجدي حقيقة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مظلوميته. مضمون الحديث أني كنت مظلوم من أيام صغري وإلى هذا اليوم. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان مظلوم في حياته، ظلم بمختلف أنواع الظلم. الآن نحن شيعة أمير المؤمنين، أتباع أمير المؤمنين، يجب أن ننتفع من هذا الوجود، أن نستفيد من هذا الوجود، أن نقدر هذا الوجود. أن نعرف حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أن نعرف منهج أمير المؤمنين صلوات الله عليه. سابقا كانوا يحفظون نهج البلاغة، حقيقة نهج البلاغة الذي هو قطرة من علم أمير المؤمنين الإمام صلوات الله عليه. نهج البلاغة هذا قطرة من علمه. الإمام له خطبة خطبها 8 ساعات تقريبا، خطبة واحدة مو مذكورة، ضاعت هذه الخطبة. كانوا يحفظون نهج البلاغة قديما، آباءنا كانوا يحفظون نهج البلاغة. هذا النوع من الانتفاع بهذا الوجود العظيم، كانوا يحفظون الخطبة الشقشقية، كانوا يحفظون كلمات أمير المؤمنين، كانوا يتدارسون كلمات أمير المؤمنين، كانوا يعملون بكلمات أمير المؤمنين صلوات الله عليه. حقيقة كلمة واحدة في نهج البلاغة أو غير نهج البلاغة، هذه تفتح آفاق أمام الإنسان. الشريف الرضي رحمة الله عليه في مكان من نهج البلاغة يقول: إذا كتابنا ما كان يحتوي إلا على هذه الكلمة، هاي الخطبة لكفى، خطبة كلش حلوة كلش مؤثرة، واحد يستفيد. كلمة صادرة من واعظ متعظ، مو فقط واعظ متعظ، وإنما إمام معصوم. شقد هذه الكلمة مؤثرة، شقد تغير في حياة الإنسان، شقد تؤثر في روحية الإنسان. ليش إحنا حياتنا العائلية مضطربة؟ ليش ابتعدنا عن هذه الأشياء؟ ليش حياتنا الاجتماعية مضطربة؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنكا يعني أشد أنواع الضيق، ضنك ضيق. واحد في حياة العائلية مضطرب، الزوجة مضطربة، الزوج مضطرب، الأولاد مضطربين، الحياة الاجتماعية قلق، هو الإنسان مضطرب ما مرتاح في هذه الحياة. ليش؟ للابتعاد عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه القضية ينقلها مسيحي، والفضل ما شهد به الآخرون. في كتابه الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، حقيقة لاحظوا هذه القضية وعلى هذه فقس ما سواها. يقول واحد ظاهر كلامه أنه من المسيحيين، يقول ذهب إلى إحدى البلاد الأجنبية ورأى رجل جدا مهم، هذا الرجل يدافع عن حقوق الفقراء، عن حقوق الضعفاء، هذا مو مالهم، هذا مالنا، هذا في القرآن موجود، إلا المستضعفين، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. المهم شخصية كلش مهمة وتنادي بحقوق الضعفاء والفقراء. يقول هذا الرجل قال لذلك الأجنبي، قال له: إننا سبقناكم بـ1000 عام في إدراك حقيقة المجتمع الطبقي. أنتوا الآن تنادون بالمجتمع اللا طبقي، المجتمع اللي ما فيه فقراء، المجتمع اللي ما فيه ضعفاء. نحن سبقناكم بـ1000 عام في إدراك حقيقة هذا المجتمع، والعلل الكامنة في وجود هذا المجتمع. يقول قال: وكيف؟ هذا شيء جديد، قضية الطبقات والمجتمع اللا طبقي وكذا والدفاع عن حقوق الفقراء، هذا شيء جديد. قال: كيف؟ قال: رجل منا كان يعيش قبل 1000 عام اسمه علي بن أبي طالب، صلوات الله وسلامه عليه قال في نهج البلاغة: الإمام يشرح حقيقة المجتمع الطبقي، الإمام يقول ما رأيت، لاحظ حقيقة اجتماعية بهذه الألفاظ المعبرة، ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. إذا شفت النعمة في مكان والفقر في مكان، هذا الفقر نتيجة هذه النعمة الموفورة. إذا رأيت فقيرا يتلوى من الجوع، هذا ذنبه يقع على الأغنياء الذين لا يعطون. ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. هذه الكلمة قالها الإمام، شرح المجتمع الطبقي، عوامل تكون المجتمع الطبقي في هذه الكلمة قبل أكثر من 1000 عام. يقول قال: إذن فنحن أفضل منكم. إحنا أفضل منكم. قلت ليش؟ قال لأن رجل منكم قبل أكثر من 1000 عام كشف هذه الحقيقة وقال هذه الحقيقة، وبلادكم إلى هذا اليوم تضج بالمظالم الاجتماعية. الإمام قال هذه الكلمة ولكنكم لم تدركوا هذه الكلمة ولم تعملوا بهذه الكلمة، إذن نحن أفضل منكم، لأن إحنا الآن ما عندنا هذا الوضع اللي عندكم. حقيقة في بعض بلادهم وإن لم يصلوا إلى مستوى كلمة الإمام ولن يصلوا إلى مستوى كلمة الإمام، ولكن وضعهم أفضل منا في هذا الاتجاه كثير منهم. قال إذن فنحن أفضل منكم، يعني ما عملتم بهذه الكلمة. حقيقة هذا مو مؤلم؟ هذا الوجود العظيم يجب علينا أن نستفيد منه بمقدار الإمكان، أن نقرأ كلمات الإمام، أن نحفظ كلمات الإمام، أن ننشر كلمات الإمام، أن نعمل بكلمات الإمام، أن نضع برنامج لنهج البلاغة، أن نقرأ وأن نحفظ وأن نفهم. هذا فيه صلاح دنيانا وآخرتنا. نهدي إلى أرواح شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا اليوم المبارك، وإلى أخينا العلامة الحجة الشيخ إبراهيم الحائري رحمة الله تعالى عليه، الذي نقلوا أن آخر كلمة تلفظ بها عندما نقلوه من البيت إلى سيارة الإسعاف أخذ بدنه يعرق عرقا شديدا. هذه من علامات المؤمن إذا نزل به الموت، عرق جبينه. آخر كلمة كان يقولها كان يقول: يا علي. ثم انطفأ صوته، خمدت أنفاسه، عندما لاحظوه وجدوه ميتا. إلى أرواح شيعة أمير المؤمنين وإلى روح هذا الفقيد نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.